نعم. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال ثاني وثلاثون. أذكر القاعدة الأولى ومثل لها بثلاثة أمثلة. الجواب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انهينا السؤال 26، وقلنا أننا ننتقل بعده إلى 32، لأن الأسئلة السابعة والسؤال 27 و28 وكذا 29 وأيضا 30 و31، هذا مما ظهر لنا أننا نقدمه وسبق أن أخذناه. نعم. طيب، هنا يقول: أذكر القاعدة الأولى ومثل الله بثلاث أمثلة. هي بثلاثة أمثلة. بثلاثة أمثلة، هذا فيه إشارة إلى ما يتعلق بالواو والياء عند تحركهما وانقلابهما وتغييرهما، وهو المبحث الذي يسمى بالإعلال. وحقيقة الإعلال هو تغيير حرف العلة للتخفيف بقلبه أو تسكينه أو حذفه. فالإعلال أو مبحث الإعلال في الصرف يتضمن القلب والإسكان والحذف، هذا يسمى الإعلال. وأما الإبدال وهو من المباحث كذلك في ضمن هذا الباب، فهو جعل مطلق حرف مكان آخر، جعل مطلق حرف مكان آخر. فقولنا جعل مطلق حرف خرج به الإعلال، لأن الإعلال خاص بحروف العلة. ولهذا نقول كل إعلال إبدال ولا عكسه. مثال: قال أصلها قولا، صارت قال. واضح؟ ففيها إعلال وإبدال. ومثلها رمى. أما كلمة اصطبر التي أصلها من صبر اصطبر، أبدلنا التاء طاء، التاء ما هو حرف علة، هذه فيها إبدال ليس فيها إعلال. واضح؟ فالإبدال جعل مطلق حرف مكان حرف آخر. نعم. كيف؟ القلب من ليس من الإعلال؟ والإعلال ليس هو حرف علة؟ الإعلال خاص بحرف العلة، والإبدال أهم. فإذا قلبت إيش؟ قلنا كل إعلال إبدال ولا عكسه. قيدتها ولا لا؟ هذا. فإذا قلبت حرف العلة فهو إعلال وهو إبدال، وإذا قلبت غير حرف العلة، إذا قلبت غير حرف العلة صار قلبا وليس، صار إبدالا وليس إعلانا، كقلب التاء طاء، اصطبر، ادكر، اتدكر، ثم أبدلت دالا وأدغمت. ليش؟ إيه؟ هذا هذاك شيء آخر، هذاك يسمى قلب، هذاك يسمى قلب، لكن هذاك القلب ليس قلبا صرفيا، هذا القلب جار في باب اللغة وفي باب البلاغة، في الباب اللغوي والباب البلاغي، الباب اللغوي والباب البلاغي، وهو داخل في مباحث اللغة التي يجتذبها فقه اللغة ومعرفة ألفاظها ومعانيها، وأيضا يجتذبها تجتذبها مباحث القياس، مباحث، وهو ما يسمى بالاشتقاق، الاشتقاق، وعندنا في الاشتقاق الأكبر والكبير والأصغر، هذا يدخل فيه. وذكر لذلك السيوطي وغيره هذا المعنى. فالكلمة الثلاثية التقديم والتأخير في حروفها ليس دائما يبقي لها معناها، وليس دائما يكون لها معنى، خلاف ما اختاره السيوطي أو غيره. جذب، جذب، قدم الباء وأخر الذال تصير ايش؟ جبذ، وهي بمعنى. لكن إذا قدمت الباء وأخذ الجيم والذال بجذ أو بذج أو ذبج أو ذجب، ما يكون لها معنى، قد لا يكون لها أصلا معنى، فتكون من اللفظ المهمل غير المستعمل. هذا يسمى بالقلب اللغوي، وهو أيضا له قلب، له علاقة بالقلب البلاغي، له معنى في الأثر في البلاغة. أيه. وهناك دراسة خاصة بهذا، القلب البلاغي في القرآن الكريم، في كتاب بهذا العنوان، القلب البلاغي في القرآن الكريم، القلب ودلالته البلاغية في القرآن الكريم، فيه دراسات معاصرة وفيه كلام للأئمة المتقدمين في هذا، واضح؟ ها؟ ولهذا تجد في بعض القواميس كالصحاح ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس وغيرها يتكلمون على المادة، يتكلم على المادة، يقول لك مثلا القاف قلبة، يقول لك مادة القاف واللام والباء، القاف واللام والباء ايش تدل على ماذا؟ تدل على الاضطراب، تدل على الاضطراب والحركة، هذه المادة، وبالتالي يعني كان القلب ايضا، كانك تاخذ اصل اي كلمة كانت مكونة من هذه الحروف في هذا المعنى. الشيخ بهذا الترتيب يقصد او بالحروف نفسها، هذه الحروف سواء قلب بالترتيب نفسه او قلبته، يعني قا لا با، قا القاف واللام والباء، والقاف والباء واللام، واللام والقاف والباء، واللام والباء والقاف، والباء والقاف واللام والباء واللام والقاف، هذا هو الأصل، يخرج عنه أشياء. يقول مثلا كلمة عدلة، العين والدال واللام يدل على أمرين متقابلين، التسوية، وإذا قلتم فاعدلوا، وإن خفت فإن خفت لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي لا تسووا، والمعنى المقابل وهو الانحراف والميل، مادة العين والدال واللام. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قيل يعدلون أي يساوون غيره معه، وجاء في القرآن ما يدل عليه، جاء في القرآن ما يدل عليه. وقيل يعدلون أي ينحرفون عنه، وكلا المعنيين سليم، وإن كان الأول الآيات أدل عليه من الثاني. قال جل وعلا: إذ نسويكم برب العالمين، سورة الشعراء: إذ نسويكم برب العالمين. وهكذا قل في باقي المواد، مادة كذا تدل على كذا. لهذا يعني طيب المطالعة في كتب القاموس. فهذا اللي ذكرت هو مبحثه هذا. أي نعم. طيب، قلنا جعله مطلق حرف مكان حرف آخر. مكان حرف آخر ها؟ اصطبر، أصلها استبر، فجعلنا هذا فيه إبدال ما فيه إعلان. وقلنا مكان حرف آخر يعني عوضنا عنه، فيخرج ما لا يعوض عنه. واضح؟ يعني الكلمة إذا كان حذفنا الحرف الأصلي فيها ولم نعوض عنه، ليس من قبيل الإبدال، لا، ما يكون من قبيل الإبدال، يكون هذا من باب حذف الحرف هذا تخفيفا ونحوه. واضح؟ اقرأ القاعدة الأولى. الجواب: القاعدة الأولى: الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. فقال مثلا أصلها قولة على وزن نصر، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار قال، وذلك للقاعدة الأولى. من الإعلال، من قواعد الإعلال. قال لك: قال أصلها قولة. وذكرنا لكم اختلفوا فيما له التأصل. ما هو الأصل، المصدر ولا الفعل؟ الأصل هو المصدر اللي هو القول، والفعل الماضي مأخوذ من المصدر، والمضارع مأخوذ من فعل الماضي، والأمر يصاغ من المضارع. فالأصل المصدر هو القول. إذن قال هشام، ما تحتاجنيش غدا إن شاء الله، ما شاء الله. قال الألف أصلها واو، لأن المصدر قال، ولأنك إذا قلت أتيت بالمضارع ماذا تقول؟ يقول. من أين جاءت الواو؟ الألف اللي هي أصلها واو رجعت إلى أصلها. فإذا القول هو المصدر. الفعل قال، ما دام قال مأخوذ من القول، فأصل الألف هي الواو، أصل الألف هي الواو. طيب، ما دام أصل الألف هي الواو، فالمادة هي القاف والواو واللام، صح؟ طيب، الواو هو عين الفعل، الواو هو عين الفعل، فماذا نقول؟ قول أو قول أو قول، هل نفتح العين أو نضم أو نكسر؟ هذا ذكرت لكم سابقا أن هذا يعرف بأوجه، ومن الأوجه معرفة مضارعه. مضارع قال يقول، يقول أصله يقول، أصله يقول. طيب، يقول اللي هو يفعل، يفعل يكون مضارعا لأي مادة من الماضي؟ لفعل وفعل، فعل للسجايا والصفاء والصفات اللازمة والعيوب، الصفات اللازمة. فإذا ليس قولة، إنما هو من قولة، فصار الفعل قولة على وزن نصر. ليش قال نصر؟ لأنه هو الباب تاعه، نصر ينصر، والفعل والمصدر النصر، قاول يقول القول. تحركت الواو قا ولا، انفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار قال، فصار هنا الإعلال بالقلب. نعم زيد. سمع أنه قول شيء. أنا قلت لك القاعدة كيف يعني؟ القياس. قلنا قال مصدرها القول، دل على أن الألف أصلها واو، صح؟ نعم. ما هي حركة الواو؟ هو الكلام اللي قلناه قبل. كيف نعرف حركة العين؟ نعرف حركة العين بمضارع، بمعرفة مادة مرادفه أو مادة ضده أو مصدره، ذكرناها الأوجه سابقة. فهمت ولا لا؟ ليس يعني ما كيف عرفنا قولة للكلام الذي ذكرته قبل قليل، وهو معرفة مضارعه بالاتفاق. قال مضارعه يقول، واضح؟ وليس يقول، ليس المضارع يقول يفعل، وإنما المضارع يفعل. فيقول أصله يقول، واضح؟ يقول. استثقلت الضم على القاف، على الواو، ضم يقول. ماذا فعلنا؟ أخذنا الضم على القاف وسكننا الواو، فهنا إعلال بالإسكان، صارت يقول. إذن أصل فعل قال مضارعه يفعل. يفعل ما هو ماضي؟ فعل ولا فعل؟ فعل للسجايا والعيوب والشيم ونحوها، والسجايا وأفعل الصفة اللازمة، فليس قولة. إذن يبقى لنا فعل قولة. كذلك باع. نعم اقرأ. وباع أصلها بيع على وزن ضرب. شوف باب ضرب، باب ضرب، باب ضرب. ليش؟ كلهم يعرفوا ضرب يض، والمصدر الضرب. بيع يبيع البيع، واضح؟ أيوه. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار باع، وذلك للقاعدة الأولى. أيوه اللي أوضحناها في قال. زيد. وغزى أصله غزوة. تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار غزى، وذلك للقاعدة الأولى. غزى المصدر الغزو، الغزو، واضح؟ فالألف أصلها واو، غزوة. نعم وصل. نعم السؤال الثالث والثلاثون. متى تقلب الياء واوا؟ مثل لما تقول. نعم. الجواب: الياء إذا كانت ساكنة وانضم ما قبلها قلبت واوا، نحو قولك يوسر أصلها ييسر. سكنت الياء وانضم ما قبلها، سكنت الياء، سكنت الياء وانضم ما قبلها فقلبت واوا فصار يوسر. هذه قاعدة أخرى. متى تقلب الياء واوا؟ وسيأتي أيضا متى تقلب الواو ياء. أما متى تقلب الواو والياء ألفا فسبق، ومتى يقلب الألف إلى ياء وواو؟ لا، نقول متى يرجع الألف إلى أصله اللي هو الواو والياء، إذا سقت المضارع أو المصدر أو أضفت إلى نفسك، أو أضفت إلى نفسك ما لم يكن هناك سبب لإعلال ونحوه. الياء السكن. طيب إذا سكنت الياء وضم ما قبلها انقلبت واوا، مثل يوسر أصله ييسر، الفعل يسر، يي فعل يسر ييسر ييسر يسر رباعي مضاعف السين مضاعف السين لماذا؟ لأنه أتى بالمضارع هنا مضموم الأول، وإنما يضم أول المضارع إذا كان رباعيا. نعم. علم يعلم يسر، لا بس هذاك رباعي ييسر، لا هنا قولك هنا أيسر ييسر، أيسر ييسر، أيسر ييسر، هذا هو الرباعي، لكن من أيسر ليس من يسر، لأن يسر ييسر، فقلنا أيسر ييسر ييسر، سكنت الياء وضم ما قبلها فصارت يوسر. نعم. السؤال اللي بعده. السؤال الرابع والثلاثون، متى تقلب الواو ياء؟ مثل لما تقول. الجواب، إذا كانت الواو ساكنة وانكسر ما قبلها قلبت ياء، فمثلا قيل أصله قولة، قولة قولة قولة، فمثلا قيل أصله قولة، تحذف الضمة من القاف لاستثقالها قبل الكسرة، قبل كسرة الواو لثقل الانتقال من الضمة إلى الكسرة، ثم تنقل حركة الواو إلى القاف فتصير قولة، فتصير قولة، ثم تقلب الواو ياء للقاعدة الرابعة فتصير قيلة. طيب، هنا القاعدة ماذا؟ الثالثة، وهو يقلب الواو ياء، مثاله قيل، قلنا أصل الفعل قا و لا، المبني للمفعول بالنسبة للماضي تضم الأول وتكسر ما قبل الأخير، قا و لا إذا صغنا منه المبني للمفعول قوي لا، قوي لا، الواو الكسرة تستثقل على الواو، أضف إلى ذلك أنك تنتقل من ضمة إلى كسرة، فتحذف الضمة من القاف لاستثقالها قبل كسرة الواو ولثقل الانتقال من الضمة إلى الكسرة، فتنقل كسرة الواو إلى القاف فتصير قولة، قولة، قولة. الكسرة تناسبها الياء فصارت قيلة، ثم تقلب الواو ياء للقاعدة الرابعة التي هي هذه، متى تقلب الواو ياء؟ قيلة. نعم. وأيضا وصل، لا يزال تتم للجواب. من الأمثلة أيضا ميقات، الميقات مأخوذ من الوقت ومصدره أو اسم مكان منه الاسم الزمان موقت، مواقيت، وإذا أردت تأخذ منه على هذا الوزن تقول ميو، أصله ميوقات، فسكنت الواو وكسر ما قبلها فصارت ميقات. نعم. وأيضا فإن الواو المتحركة إذا وقعت في آخر الكلمة وانكسر ما قبلها قلبت ياء للقاعدة الخامسة، مثل غبي، إيه؟ مثل غبي، أصلها غبي، ما أصلها غبي، أصلها غبوة، غبون، غبون. ومثل ومثل صور ومثل ومثل دعي، أصلها دعيون، ففي كل منهما تحركت الواو في آخر الكلمة وانكسر ما قبلها فقلبت ياء للقاعدة. نعم، يعني هنا غبي أصلها غبي والياء محذوفة لأنه مأخوذة من الفعل من المصدر هو الغباوة، المصدر هو الغباوة، فالأصل في الياء هي الواو. قال غبا يغبو غباوة، غبا يغبو غباوة، غبا فهو غبي واضح، غبي. قال فإن الواو المتحركة إذا وقعت في آخر كلمة وانكسر ما قبلها غبي قلبت الواو ياء فصارت غبي، وأدغمت الياء الأولى في الثانية فصارت غبي. ومثلها أيضا داعي، أصلها داعيب لأن أصل فعل أو أصل الياء فيها واو، وفعل معها مثل ما فعل في السابق. نعم. السؤال الخامس والثلاثون، يأخذ وقت هذا، متى يجب تسكين الواو والياء؟ بعد نكتفي بهذا إن شاء الله، هذا من باب الإعلال بالإسكان، الإعلال بالتسكين يأخذ وقت والله أعلم. أي نعم، كلمة صديق أو الأوزان المبالغة التي سبقت معنا في السؤال 26، ها؟ السؤال 25، بعض أوزان المبالغة من اسم الفاعل، ها؟ قلنا فعيل صديق، فعيل صديق لكثرة الصدق، والصواب فعيل، فعيل بكسر الفاء وتشديد العين، فعيل كصديق. كما قال الأخ رشيد، نعم، يعني رجعت بعض الأوزان اللي ذكرها في كتب أخرى، هذا الوزن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.